قال هذا صراط علي مستقيم بشرناك بالحق الحق فلا تكن من الخالقين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. واتقوا الله ولا تخزوا.

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن يأتيك اليقين.